بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبابي في الله، يعني أخواتنا وبناتنا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. معلش إحنا عندنا النهاردة على خط الواتس بتاعنا بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا فكرة جديدة، يعني يعلم الله إخواني إحنا بنفكر عشانكم قد إيه، ويعلم الله أخواتنا وإخواننا وشبابنا وبناتنا إحنا بنفكر عشانكم قد إيه، ونفسنا إن إحنا إيد في إيد كده نوصل لحوض النبي عليه الصلاة والسلام، نشرب مع بعض من إيد النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه. النهاردة مع فكرة جديدة، فكرة افتح لي قلبك. افتحي قلبك. ايه الفكرة دي يا شباب؟ الفكرة دي ان احنا جبنا هنعمل فكرة افتح لي قلبك، هتبعتولي مشاكلكم سواء شباب او بنات، هتبعتوا مشاكلكم مكتوبة باذن الله سبحانه وتعالى، وانا هرد على المشاكل دي على خط الواتس في مقاطع هيبقى السلسلة باسم افتحي قلبك او افتح لي قلبك ان شاء الله باذن الله. يا جماعة يعني انا في بداية التزامي عشت مشاكل كتير، كانت ممكن مشاكل ممكن واحد عنده خبرة يقعد معايا في 5 دقايق يوفر عليا سنين من عمري راحت بسبب ان انا ما كنتش فاهم حل المشكلة ديت. انا مش عايزك تتعطل زي ما كتير مننا تعطل، انا مش عايزك تتعطلي وتتعثري في الطريق. في ملتزمين كتير بينتكسوا يا اخواننا بسبب مشاكل، من يعني اسهل ما يكون باذن الله ان واحد كان يقعد يفهم لهم حل المشاكل دي ايه. عشان كده السلسلة دي حق ليكوا علينا، عشان كده السلسلة دي بتعالج مشاكل ممكن تكون معطلاكي في الطريق او معطلاك في الطريق ومخليك متعثر، وهي حلها بسيط جدا يا جماعة، وحلها بس ان حد يفهمك حلها او يفهمك حلها. عشان كده يا اخوانا السلسلة دي تبع قول الله حريص عليكم ان لازم نحرص على بعض، ولازم الدعاء يحرصوا على الشباب والفتيات والاخوة والاخوات ديت. بنعالج مشاكل السائرين الى الله مع بعض. كل واحد منكم عنده مشكلة او كل واحدة عندها مشكلة، احباط في الحياة، مشكلة في البيت، مشكلة اجتماعية، مشكلة نفسية، مشكلة التزامية، مشكلة اي مشكلة معطلك عن ربنا او معطلك عن ربنا، هتبعتوها لنا باذن الله سبحانه وتعالى. بلاش تدفعي عمرك تمن انك تفهمي، بلاش تدفع سنين عمرك تمن انك فهمت. احنا هنديكوا خلاصة عمرنا يا جماعة، هنديكوا خلاصة اللي احنا شفناه طول حياتنا عشان نوفر عليكم وقتكم ونوفر عليكم عمركم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تعتبرها سلسلة اسمعني شكرا، افهمني شكرا، حس بيا، انك انت تلاقي حد حاسس بيك، حد مقدر مشكلتك، حد محترم الازمة اللي انت عايشة فيها، حد قضيته ان انت تتجاوز هذه الازمة. ده الحاجة اللي احنا هنحاولها مع بعض في سلسلة افتح لي قلبك. افتحي قلبك. المشاكل اللي بتوصلي دايما من الشباب بتقطع القلب يا جماعة. الشاب انا تعبت يا شيخ، انا بتعذب، انا انا انا انا مش عارف اعمل ايه، انا تايه، انا فكرت في الانتحار، انا مش قادر اخد قرار، انا انا انا انا خايف انتكس، انا خايف اقع، انا وقعت في ذنب كبير، انا معقولة ربنا يسامحني؟ انا ممكن اثبت في الطريق ده؟ انا خايف اضيع، انا خايفة بعد اللي انا عملته ان انا ما عادش ينفع ان انا اتوب لربنا. انا انا انا انا يا اخواني في الله، يعني سبحان الله العظيم مشاكلكم هتلاقوا ان شاء الله صدر واسع يقرأها يسمعها يعيش معاها. وهنبدأ ان شاء الله باذن الله على خط الواتس بتاعنا ده، الخط بتاعنا ده باذن الله هرد عليكم. احنا جبنا خط تاني هقول لكم رقم الوقت بإذن الله. الخط التاني ده اللي هو 0-100-976-1000، الخط ده وظيفته الوحيدة انكم تبعتوا عليه مشاكلكم، تبعتي عليه مشكلتك او تبعت عليه مشكلتك. طبعا مش تبعتوا عليه مقاطع صوتية، المقطع الصوتي ممكن ميبقاش عندي وقت ان انا اسمعه مرة واثنين وثلاثة عشان اركز في المشكلة. انما لو بعتي لي مكتوب انا هقدر اركز في مشكلتك، هقدر اقرأ كل كلمة كويس بإذن الله. فانتوا هتبعتوا مشاكلكم مكتوبة يا جماعة على خط 0-100-976-1000، وانا باذن الله هرد عليكم بمقاطع صوتية على خط الواتس بتاعنا بسلسلة تحت عنوان سلسلة افتح لقلبك، عشان نميزها بقى عن سلسلة رمضان او نميزها عن اي سلسلة تانية احنا بنمشي فيها في اي وقت. هتبقى دي اسمها سلسلة افتح لقلبك. افتحي قلبك باذن الله. اللي هبعتها عامة للجميع ليه؟ لان المشكلة بتاعتك تتعلق بكل الناس، المشكلة اللي انت عايش فيها نص اللي معانا على الخط عايشين فيها وما كمان، يبقى اذا المشاكل ديت احنا كلنا عايشين فيها، فيهم الكل انه يعرف حلها بدون طبعا ما نقول الاسم بتاع اللي بعت المشكلة. ده حاجة يقينية ومؤكدة يعني باذن الله سبحانه وتعالى. هتلاقونا حبايبكم واصدقائكم واخواتكم، وهتلاقوا ايدينا في ايدين بعض باذن الله في طريقنا لربنا. الفكرة يعني فكرة جديدة على خط الواتس، ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل لجوه القلوب عشان نقدر نتغير. يا جماعة احنا قافلة, يعني احنا بنفكر نعمل ان شاء الله باذن الله معسكرات ايمانية وايام ايمانية من خلال جمهور خط الواتس ده, بس ان احنا باذن الله نعمل افكار كتير جميلة باذن الله سبحانه وتعالى. يمكن التقنيات تعبانة شوية دلوقتي, ولكن ان شاء الله باذن الله لما تتحل باذن الله وهتتحل ان شاء الله هنقدر نعمل افكار اكتر من كده بكتير. يبقى اذا انتوا هتبعتوا مشاكلكم مكتوبة على خط 0100976000, يعني 0100976100 بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله أنا هرد على خط الدليفري بتاعنا دوت ده بإذن الله سبحانه وتعالى, هرد عليكم بمقاطع صوتية. وإن شاء الله قريبا جدا هتيجي فرصة إن الخط بتاع 0100 اللي أوله 100 وآخره 1000 ده ان شاء الله باذن الله هتلقى عليه مكالمات مباشره منكم في وقت ممكن نحدده كل فتره كده, نحدد كل فتره مثلا ساعتين او شيء ما يشابه ذلك, اتلقى عليه مكالمات مباشره منكم باذن الله سبحانه وتعالى بحيث نقدر نتواصل مع بعض اكتر واكتر. ولكن هنبدا بهذه الفكره, ربنا يبارك فيكم, منتظرين ان شاء الله باذن الله المشاكل بتاعتكم تبعتوها لنا على الرقم الجديد اللي اوله 100 واخره 1000. ربنا يبارك فيكم, ربنا يحفظكم, وربنا يفرج كروباتنا جميعا يا رب, وربنا ربنا يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير.